قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كلام على الحديث الموضوع، قال اختصر الجامع الموضوعات في وقت نحو مجددين، أعني أبا الفرج ابن الجزيل، فذكر كثيرا مما زاد إلا على وجهه بل هو ضعيف. قال السيوطي رحمه الله تعالى: واختصر جميع الموضوعات في نحو جلدين اعلى من الفرج من الجلدين. فرج بن جبري لا تدري التحريم والسخري والوعظ فكتبوا موضوعات يعني يعتبر المجمع في هذا البلد لكن عليه فيه مؤاخذات كان من كيفيه كلها. قال تذكر الله يستاهل سبحانه وله في الرسول صلى الله عليه وسلم قال تذكر في كتابه كثيرا مما لا دليل على وضعه بل هو ضعيف. قال بل وفيه الحسن والصحيح، لكن هذا شيء قليل يعني ما فيه من الحسن والصحيح هذا شيء قليل، لكن الغالب عليه الوقت أكثره موضوع بمثله عن الحسن بن خالد بن حجر رحمه الله. قال وأقرب من ذلك أن الإثم حديثا من صحيح مسلم كما تبين، وهذا أشنع ما وقع فيه أنه وضع في كتاب الموضوعات حديثا في صحيح مسلم. أشد ما يؤخذ عليه إدخاله في كتاب هذا الموضوعات حديثا في صحيح مسلم، لأن الصحيحين يعني لهما هيبة في النفوس ويجب أن يحافظ عليهما، يجب أن يحافظ على هذه الهيبة في نفوس المسلمين. وأيضا ليس فيما حديث ضعيف ليس له أصل، يعني قد يكون في بعض رواتهما من هو متكلم فيه، لكن أصل الحديث لابد أن يكون له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما أخطأ فيه ابن الجوزي رحمه الله تعالى مع علمه خطأ جيد. قال الذهبي: ربما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات أحاديث أحكام قوية. قال والحسن الخط الحسين أحمد بن المجد على طلبة ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكره أحاديث شنيعة مخالفة للنقل والعقل وما لم يصب فيه إطلاق الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد رواتها كقوله فلان ضعيف او ليس بالقوي او ليس بالقوي، وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب الاطلالي، ولكن مخالفه ولا معارضه لكتاب الله وسنه ولا سنه ولا اجماع ولا حجه، لانه موضوع سوى كلام ذلك الرجل في رويه. هذا رضوان ومجادحة انتهى. يعني وصف الرضوان والمجادحة هذا أيضا فيه شيء، يعني هو ليس في العلم من هذا الحال، يعني يقال عنه أنه أخطأ، يعني تساهل في الحكم على تفرع في الحكم على بعض الحديث الوضع لكن لا يوصف يعني. وقال شيخ الإسلام يعني ابن حجر: غرض ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، هذا هو الحكم المنصف، غرض ما في كتاب ابن الجوزي موضوع والذي ينتقل عليه بالنسبة إلى ما لم ينتقل جد قليل جدا، يعني شيء يخير يثبت أن مثلنا الكتاب كبير. وكون ابن الجوزي أول من صنف في هذا الباب يعني هذا لابد ان يكون عليه الاخر، لان الانسان يعني لا يمكن ان يسلم من الخطا، ما يسلم من الخطا كبير احد، لذلك لازم العلماء حين يصنفون يقول لنا ما لو صنف هذا الكتاب تبع لمن سبقه وقد يعني زاد عليه وأدخل أشياء فاتته كما يقول لماذا مثلا فرقة عن الكتاب فرقة في ألفية النواق يعني يصف ألفيته لأنها فرقة فرقة ألفية النواق نعم فلابد أن يأخذ لم يأتي بعضه لابد أن يزيد ويبقش ويأتي أشياء أخرى لكن الثالث لابد أن يساعده هو قال وفيه نظر من المظلم ليس الموضوع الموضوع عكس الضرر في مستدرك الحاكم فإنه يضر ما ليس لصحيح صحيح فهما متقابلان الحاكم وابن الجوزي الحاكم متسرع في الحكم على الحديث بالصحة وابن الجوزي متسرع في الحكم على الحديث بالوضع قال ويتعلم باعتلال نقد الكتاب انتقال الكتابين فإن الكلام في تساهمهما أعدم الانتفاع بهما إلا لعالمين بالفن علم بالفن يعني متخصص مثلا كان عالما لكنه ليس عالما بالفن يعني واحد فقير لا يستطيع أن ينتفع بهما لأنه لا يستطيع أن يميز بين ما سدد في حكمه مما لم يسبب فيه لأنه ما بحديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهل في الكتابين كتاب الحاكم وكتاب ابن الجوزي قال ابن الجوزي رحمه الله قد اختصرت هذا الكتاب فعلقت أساليبه وذكرت منها موضع الحاجة وأتيت بالمتون وكلام ابن الجوزي عليه وتعقبت كثيرا منها وتتبعت كلام الحفاظ في تلك الأحاديث خصوصا شيخ الإسلام في تصاليف وأماليه ثم أفردت الأحاديث المتعقدة في تأليفه وذلك أن شيخ الإسلام ألف القول المسددة في الباب عن المسند أورد فيه 24 حديثا في المسند وهي في الموضوعات وانتقدها حديثا حديثا يعني قد يكون الحديث واهم لكن لا يصل إلى حد الوضع يعني ليست الأربعة والعشرين حديثا هذه كلها صحيحة بل فيها الصحيح وفيها الحسن فيها الضعف الحمد هذا في القول المسدد يعني لا يصح الحديث كلها بل يبين أن يعني الحكم عليها الوضع غير قال ومنها حديث في صحيح مسلم وهو ما رواه من طريق ابي عامر العقدي عن افلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طالت فيك مده او شكرا ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في نعله في ايديهم ضد ابدال الله قال شيخ الاسلام لم اقف في كتاب الموضوعات على شيء حكم عليه الموضع وهو في احد الصحيحين غير هذا الحديث وانها لغفله شديده الغفله شديده من ابن الجوزي رحمه الله تعالى يعني الحكم عليه بالغفله اولى من الحكم عليه بالتعدي يعني هو يظن به انه غفل عن ان الحديث في صحيح المسلم ثم تكلم عليه وعلى شواهده ودللت على هذا الكتاب بدليل في الاحاديث التي بقيت في الموضوعات من المسلم وهي 14 مع الكلام عليه ثم ألفت بين لهذين الكتابين سميته القول الحسن في الدب عن السنن أوردت فيه 129 حديثا ليست بموضوع منها ما هو في سنن أبي داود وهي 4 أحاديث منها حديث صلاة التسبيح إيه؟ واختلفوا في لكن الوضع الحكم عليه الوضع هذا ذلك يعني هو مختلف في التصحيح والتضعيف الا الفرد هو الوضع ثلاثه ومن هذا هو في جانب الترمذي وهو ثلاثه وعشرون حديثا ومن هذا هو في سنن النسائي وهو حديث واحد ومن هذا هو في ابن ماجه وهو 16 حديثا ومنها ما هو في صحيح البخاري رواية حماد بن شاكر وحديث ابن عمر كيف يا ابن عمر إذا أمرت بين قوم يخطئون لقاء الثلاثين كيف ابن قال هذا الحديث أورده الدليل في مسلم الفردوس وعزاه البخاري وذكر سنده من ابن عمر ورأيت بخط العراقي أنه ليس في الرواية المشهورة وليس في الرواية الموجودة بين أيديهم وأن المزي ذكر أنه في رواية حماد بن شاكر فهذا حديث ثاني من أحاديث الصحيحين منها ما هو في تهذيب البخاري غير الصحيح كخلق افعال العباد وتعاليقه في الصحيح او في المؤلف الاطلق اطلق عليه اسم الصحيح كمسلم الدارمي والمستدرك وصحيح ابن حبان او في مؤلف معتدل كتصاريح البيهقي فقد التزم ان لا يخرج فيها حديثا يعلمه موضوعا ومنها ما ليس في احد هذه الكتب وقد حرمت الكلام على هذا حديثا حديثا فجاء كتابا حافلا وقلت في اخره نظما كتاب التضافير المنتظر ابي الفرج الحافظ المكتبر تضمن ما ليس من شرطه المنتظر ابي الفرج الحافظ المكتبر تضمن ما ليس من شرطه لبالبصر الناقي المهتدي ففيه حديث روى مسلم وفوق الثلاثين عن احمد وفرض رواه البخاري فيه روايه حماد المسند وعند سليمان قل اربعه وبضع وعشرون في الترمذي وللنسائي واحد وامتمال جسد 16 من تعدد فعند البخاري لا في الصحيح وللدارمي الحبر في المسند وعند ابن حبان والحاكم امام يكذب به الجهمي وتعديل اسناده 40 وخذ مثلها واستفد وانقض وقد بال ذلك مجموعه واوضحته لك كي تهتدي وتم بقايا بمستدرك فما زال العلم في المنقبض وفي كتاب هذا الشخص ما علمنا يعني احد يعني اشار اليه كتاب الجنه يعني لو خرج هذا لكان نافعا لان موضوعه موضوع قلب الضرب على الاحاديث التي هي التي اردها بجهل الموضوعات ولا تصل الى حد الوضع هذا موضوع مشكل. قال النووي رحمه الله تعالى والواضعون اقسام اعظمهم ضررا قوم ينسبون الى الجهل وضعوه حسبه يعني كما قال النووي رحمه الله تعالى من هؤلاء كانت اعظم الناس ضررا لماذا لانهم يتعبدون الله عز وجل بهذا الكلام يعني يضعون الحديث وهم يظنون انهم يتقربون الى الله عز وجل ويزعمون انهم يتقربون الى الله عز وجل بذلك هذا لكن الله والله أكثر بحسن الأمر الحالي لهم على الوضع أعظمهم ضررا قوم ينسبون إلى الزهد وضعوه حسبة حسبة إيه؟ لو يحتسبون الأجر في وضعه يعني أعوذ بالله يعني تناقض عجيب احتسابا بالأجر إلى الله في زعمه الفاسد فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم وركونا إليهم من بما يسب إليهم الزهد والصلاح يعني أحاديثهم تنفق عند العام يعني الضرر للإنسان الذي ظاهره الصلاح أشد من الظهر من الضرر الذي من فساد الإنسان الذي ظاهره الفساد لأن الإنسان الذي ظاهره الفساد الناس يجتنبوه الناس يجتنبونه أما الذي ظاهره الصلاح فالناس يثقون فيه ويأخذون عنه. قال ولهذا قال يحيى الخطاب ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيما ينسب إلى الخير لعدم علمهم بتفرقة ما يجوز لهم وما يمتنع عليهم أو لأن عندهم حسن ظن وسلامة صدر يحملون ما سمعوه على الصدق ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب ولكن الواضعون منهم وإن خطي حالهم على كثير من الناس فإنه لم يخفى على جهابذة الحديث والقرآن وقد قيل لابن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة يعني ماذا نصنع معها وكيف يعني تصرف في أمره فقال تعيش لها الجهابذة وأن الله عز وجل قيض لها من يقوم ببيان حالها وبهتك أسفار وضعها ونقدهم وبيان جهلهم وبيان كذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظ لأن السنة ذكر فما أحسن استدلاله رحمه الله تعالى قاله من أمثلة ما وضع حسبة ورواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم من أين ذلك عن أكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة السورة يعني كيف خصصت هذا الإسناد العظيم أكرمة عن ابن عباس على شكل البخاري وفضل كل سورة من القرآن ما ليس عند غيرك قال من أين ذلك عن أكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة السورة وليس عند أصحاب الكلمة هذا ليس عند أحد من أصحاب الكلمة إلا عندك أنت وعكرمة له أصحاب مختصون به ملازمون له معتنين بحديثه حرصون على حفظ حديثه ونقل إلى فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا على القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي الإسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة يراقب الناس في القرآن يعني قال حسبة يحتسب فيه لكي يراقب الناس في القرآن ولكي يتركوا الانشغال على القرآن وغيره قال وكان يقال لأبي عصمة هذا نوح الجامع قال في الحبال جمع كل شيء إلا الصدق هل بشيء يعني هل بشيء من رأس من قال وروى ابن حبان في الضعفاء عن ابن هدي قال قلت لمن سرق ابن عبد ربه من أين جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا قال وضعتها مراقب الناس وكان غلاما جليلا يتزهد ويهجر شهوات الدنيا وغلقت أسواق بغداد بموته يعني حتى العامة إيه كانوا يجلونه غلقت الأسواق بموته ومع ذلك كان يضع الحديث وقيل له إن موته حسن ظنك أو حسن ظنك، حسن ظنك. قال كيف لا، وقد وضعتك بفضل علي 70 حديث. هذا مما يرجو ثوابه عند الله سبحانه. وكان أبو داود النخعي أطول الناس قياما بليل وأكثرهم قياما بنهار، وكان يضع الحديث. قال ابن حبان: وكان أبو بشر أحمد بن محمد الفقيه المروزي من أفضل أهل زمانه في السنة وأذدهم عنها وأقمعهم لمن خالفه، وكان يضع الحديث. صلى الله عليه وسلم يعني التوفيق يعني من الله سبحانه وتعالى. هذا يعني يكون في جانب قويا متماسكا، وفي جانب اخر يهدم فيه والعياذ بالله. هذا يعني يحمل الانسان على ان يعني يدعو الله عز وجل ان يحفظ عليه دينه، وان يعني يقيمه على الطريقه الصحيحه حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. قال: وقال ابن عدي: كان وهب بن حفص من الصالحين مكث 20 سنة لا يكلم أحدا، وكان يكذب كذبا فاحشا. قال: وجوزت الكرامية الوضع في الترهيب. الترهيب. قال الشارح رحمه الله: وجوزت الكرامية وهم قوم من المبتدعة نسبوا إلى محمد بن كرام السجستاني المتكلم تشييد الرأي في الأشهر لوضع الوضع في الترغيب والترهيب دون ما يتعلق به حكم من الثواب والعقاب ترغيبا للناس في الطاعة وترهيبا لهم عن المعصية. واستدلوا بما روي في بعض طرق الحديث: من كذب علي متعمدا يضل الناس يضل الناس. وحمل بعضهم حديث من كذب علي اي قال انه شاعر او مجنون. وقال بعضهم انما نكذب له لا عليه. هذا كذب تحريف للكلمة عن مواقع الرواية متعمدة من الله. أيوة كيف تبعد يوضل أبنى لا يوضل أبنى سهل الله يقول لي يعني رسالة الرواية يوضل أبنى الناس إيه؟ رسالة الرواية يوضل أبنى الناس للصحة للاحتجاج أيوة ربنا كنت من أفضل من الله كلمة يوضل الناس بغير صحيح. ما يكون تكون هنا من باب الصفة الكاشفة وليس من باب الصفة القليلة. التعليم. قال محمد بن سعيد المصنوف الكذاب الوضاع: لا بأس إذا كان كلام حسن أن يضع له إسناد. وقال بعض أهل الرأي فيما حكاه القرطبي: ما وافق القياس الجلية جاز أن يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم. يعني هذا القول هو يعني اتباح الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف ما أجمع عليه المسلمين. بل القول قول باطل لا يعني يوافقه لا عقل ولا نفس. قال: وبعض الزنادقة جملا تبين جهابذة الحديث أمرها ولله الحمد. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف زيادة عن ابن صلاح. يعني هذا القول هو خلاف اجماع المسلمين لا يضره ابن صلاح كتابه، وهو ما اشبهه خلاف اجماع المسلمين الذين يرتد بهم. بل بالغ الشيخ ابو محمد بن جويد وجزم بتكفير واضح الحديث. شيخه من المواصلين الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى رد هذا، لكن له قولا يعني قول معرفي. يعني لا يقبل بكفره الا اذا اراد تشويه الدين. لكن من كان متأولا في هؤلاء فهو ضاد مضل، قال عنه انه ضاد مضل، لكن لا نوصف لانه كافر لانه لا يستبيح يعني التشريع ولا يستبيح افساد المسلمين. الذي يضع حديثا لافساد الاسلام والمسلمين هذا الذي يكفر، اما الذي يضع حديثه هو يعني يظن انه يحسن في ذلك هذا انسان ضال. محمد بن سعيد ما انكر هذا الحديث، وكذلك من انكر بعض الاحاديث اذا كان يعني من اهل الاختصاص طاعتها مثلا ثم ردها يعني بطريقه اهل الحديث، وكان من اهل الاجتهاد، هذا يعني يكون له اذا كان مخطئا وله اجره يعني اجر واحد. اما اذا كان ليس من اهل السماع ورده بعقله ولفهمه الحقيم هذا يكون ايضا ضالا مضلا. اما اذا كان يرد السنه جمله فهذا يكون كافرا. من الحرمين قال وضع الزنادقه جملا من الاحاديث يفسدون بها الدين، ولذلك وصفهم بالزنادقه لانهم يريدون افساد الدين. فبين جهاذبة الحديث أي نقاده بفتح الجيم، بفتح الجيم جمع جهد بالكسر وآخره وجمع أمرها ولله الحمد. قال رحمه الله روى العقيلي بسنده إلى حماد بن زيد قال وضع الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث، منهم عبد الكريم بن ابي العرجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدي. قال ابن عدي لما اخذ المضرب عنقه قال وضعت فيكم 4,000 حديث احرم فيها الحلال واحلل الحرام. معناه كانه يعني يعد نفسه انجز شيء، يعني فعل شيئا قال هذا القول. فقيل له اين انت يا عدو الله بن ابي اسحاق الفزاري عبد الله بن المبارك ينقلانها حرف الحرف. قال له الخليفه ذلك، قال له اين انت يا عدو الله من ابي اسحاق الفزاري عبد الله بن المبارك ينقلانها حرف الحرف، يعني لن يروج منها شيء، لم يرد لنا شيئا. وهكذا كان الامر، الله عز وجل جلد لهذا الدين، من يحفظ الله عز وجل الدين به. صدق عن ابن المبارك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاحاديث الموضوع قال تعيش لها الجهاديه الائمه الرقاد الذين يعني قضوا اعمارهم في النزع عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكبيان ابن سمعان المهدي الذي قتله الطالب القصري واحرقه بالماء. قال الحاكم وكمحمد بن سعيد الشامي المصمود في الزندقه فروى عن حميد عن انس المرفوع انا خاتم النبيين لا نبي بعد الا من شاء الله. زاد هذه الكلمه ايه؟ ليفتح المجال الا من شاء الله. وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو اليه من الالحاد والزندقه والدعوات الى التلذذ، الا ان شاء الله لما ياتي واحد يريد ان يدعي الموقع باكثر من مسافرات الى ان شاء الله، وان شاء الله ان تكون نبيا. قال وهذا القسم مقابل للقسم الاول من اقسام الواضعين زاده المصنف على الاصطلاح، ومنهم قسم يضعون انتصارا لمذهبه كالخطابية والرافضة وقوم من السالمية. روى ابن حبان في الضعفاء بسنده إلى عبد الله بن يزيد المخرج أن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته فجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له الحديث. قال وروى الخطيب بسنته عن حماد بن سلمه قال اخبرني شيخ من الرافضه أنهم كانوا يجتمعون على وضع الحديث يلتقون ويرتبون ويحسنون أسلوب حتى يخرجوه في الصورة المقبولة أيضا. لكن طبعا كلامه مهما اجتهدوا في ترويجه لم يرد عنه شيء وظهر بالجد يمشي في باطله. وقال الحاكم كان محمد بن القاسم القاية كان من رؤوس المرجئة وكان يضع الحديث على النبي. ثم روى بسنده عن المحامين قال سمعت أبا العينات يقول أنا والجاحظ وضعنا حديث في الفدك ودخلناه على الشيوخ ببغداد فقبلوه إلا ابن أبي شيبة إنه كان لا يشبه آخر هذا الحديث أولا وأبى أن يقبله. وقسم تفرد ببعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق فعله وآراءه كغياث بن إبراهيم حيث وضع للمهدي في حديث لا تبقى إلا في نصر أو خف أو حافر فزاد فيه أو جناح. وكان المهدي إذاك العبد الحنان فوضع له هذه الكلمة ليوجهه بها فتركها بعد ذلك وأمر بذبحها وقال أنا حملته على ذلك. وذكر أنه لما قام قال أشهد أن قفاك قفا كذاب. أسنده الحاكم وأسند عن هارون بن أبي عبيد الله عن أبيه قال قال المهدي ألا ترى ما يقول لي مقاتل؟ قال إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس قلت لا حاجة لي فيها. وضرب كانوا يتكسبون بذلك ويستبدلون قتل بسلمان به في قصصين كأبي سعيد المدني. وضرب امتحنوا أو امتحنوا بأولادهم أو ربائد الراقين أو ربائد يعني أولادين يعني كان أولادهم كذابين أو ربائد يعني أولاد زوجاتهم أو الراقين والراقين يخطب له. فوضعوا لهم أحاديث ودسوها عليهم فحدثوا بها من غير المشعور كعبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي وحماد بن سلمة ابتلي برضيئه ابن أبي العوجاء فكان يمس في كتبه. وكما أعلم كان له ابن أخ رافضي فدس في كتبه حديثا عن الزهري عن أبي الله بن عبد الله عن ابن عباس قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فقال أن تسيد في الدنيا سيدة الآخرة ومن أحبك فقد أحبني وحبيبي حبيب الله وعدوي عدو الله والويل لمن أغضبك بعد كلام هو يعني تأييد مذهب الشيعة واضح في أنه نصر مذهب الشيعة. قال فحدث به عبد الرزاق عن معمر وهو باطل موضوع كما قاله ابن مهدي. نعم. كيف أخرى عن الوجه؟ حديث مشهور أنا ما روي حتى عن أحمد بن الأزهر لما قال قال يحيى بن معين من هذا الكذاب الذي يحدث بهذا الحديث على الرجال. فقام أحمد بن الأزهر قال أنا. فضحك ابن معين وقال أما إنه ليس منك من الأمر الذي كان حديث مشهور يعني لا أدري فضائل القصة. قال وضرب يلجأون إلى إقامة دليل على من أفتوا به بآرائهم فيضعون وقيل إن الحافظ أبا الخطاب لكن يعني ممكن يكون الإمام الذهبي يمكن أن يكون وضع على معنى لكن وضع على المذهب هذا من يعني هل وضعوا يلجأون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به بآرائهم فيضعون يعني يؤيدون مذهبهم الفقه. فقيل إن أبا الخطاب إن الحافظ أبا الخطاب ابن لحية كان يفعل ذلك كأنه الذي وضع حديثا في قصر المغرب. وضرب يقلبون سند الحديث ليستغرب فيرغب في سماعه منهم كابن أبي حجة وحماد النصيب وبهلول بن عبيد وأصرم بن حوشب. وضرب دعته حاجة إليه فوضعوه في الوقت كما تقدم عن سعد بن طريف ومحمد بن عكاشة ومأمون من هؤلاء. قال رحمه الله تعالى فريدا قال من سائلون الكذابون المعروفون بوضع الأحاديث أربعة المعروفون بوضع الأحاديث أربعة ابن أبي يحيى هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى بالمدينة هو يعني كان الشافعي رحمه الله تعالى يحسن الظن به ويقول حدثني الثقة وهو هذا يعني الشافعي رحمه الله تعالى كان يحسن الظن به وكان يوثقه فإذا قال حدثني الثقة فهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى هذا الكذاب. والواقدي وهو محمد بن عمر الواقدي صاحب المغازي الكبير محمد بن عمر الواقدي وإمام في السير لكنه في الحديث واهل مكتوب أيونا. قال ومقاتل وخرسان مقاتل بن سليمان هناك مقاتل بن حيان ثقة مقاتل بن سليمان كذاب ومقاتل بن حيان وكلاهما خرسان. قال ومحمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام جلد رأس المصلوب. Thank you.